يقول عندنا رجال يصلون وهم بسراويل وفنايل متوزرة أجسامهم الواحد مثل المالطي من اللباس وهو غير عامل ولا هو في عمل، أفيدونا ولكم الأجر والثواب؟ جواب أن الإنسان إذا أراد أن يؤدي الصلاة المستحسن أن يأخذ زينته، إن الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. وأما الواجب فهو أن يكون قد ستر عورته، أما إذا ستر عورته وصلى في ثوب واحد ليس على عاتقه شيء فقد خالف أمر الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لكن إذا صلى بفنيلة وسروال فصلاته صحيحة، إلا أنه لم يعطي الصلاة حقها من أخذ الزينة وكمال الهيئة المطلوبة. فلو أراد أن يقف بين يدي مدير مدرسة أو مدير مكتب أو متجر من المتاجر للبس شيئا من الملابس أجمل من هذا، فكيف إذا أراد أن يناجي رب العالمين وأن يقف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ على الإنسان أن يتصور من يناجي وموقفه أين يكون وكيف وماذا ينبغي أن يكون عليه. عليه أن يحرص على أن يلبس أكمل اللباس عند أداء صلواته، لأن هذا هو الذي يتفق مع أهمية هذه العبادة وما يلزم لها من احتشام وظهور من مظهر الخير، وبالله التوفيق. شكرا أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.